بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أي كما فصلنا لك في هذه السورة منذ ابتدائها وفاتحتها إلى هذا الموضع، كما فصلنا لك حجتنا على المشركين من عبدة الأوثان وميزناها لك وبيناها لك، فإننا نبين لك كذلك أدلتنا ومنهاجنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل. مسألة في غاية الأهمية. كما تعرف سبيل المؤمنين أن تكون على بصيرة أيضا من الطرف المقابل من سبيل المجرمين، إن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على حق، لكن أيضا من شعوره أن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل وأنه يسلك سبيل المجرمين. القرآن الكريم تحدث عن سبيل المؤمنين وعن سبيل المجرمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. واستنبط الشافعي رحمه الله من هذه الآية الكريمة حجية الإجماع، فالحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصحابه رضوان الله عليهم كما كانوا مرجعية في نقل نصوص الوحي، كانوا مرجعية أيضا في نقل المحكمات من معانيها ومن دلائلها. في المقابل سبيل المجرمين، لابد أن يقف أهل الحق وحملة الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على بصيرة من سبيل المجرمين، أن يستيقنوا أنهم على باطل، أن يعرفوا ماذا يقولون وماذا يفعلون. سبحان الله، في الدراسات العليا في الجامعات الإسلامية تقدم الآن رسائل كثيرة جدا عن المناهج الفكرية الكفرية الحديثة، العلمانية، الحداثة، كل هذه الأعاصير الوافدة التي وفدت إلى بلاد الإسلام مع القبعات الغازية ثم لبست مسوحا دينية في بعض الأحوال واستطاعت أن تتسلل إلى بعض مناهج التعليم في بعض الجامعات الإسلامية. الدعوة إلى القوميات، إثارة الحميات والنعرات الجاهلية ثم تقديمها على أنها في توأمة مع الإسلام، ثم تتسلل إلى مناهج كثير من الجامعات والمدارس الإسلامية. إن أهل الغرب أنفسهم الذين صدروا هذه التيارات الفكرية المارقة إلى بلادنا يعلمون أنها جميعا ليست صناعة شرقية وليست صناعة عربية وليست صناعة إسلامية. كان منهم من يقول إن الفاشية، الشيوعية، الاشتراكية، العلمانية كلها غربية الأصل، مهما أقلمها وعدلها أتباعها في الشرق الأوسط العربي أو في الشرق العربي وألبسوها ثيابا عربية. ثم أردف فقال: وإن الصوت الإسلامي هو ذلك الصوت الوحيد الذي ينبع من تراب هذه المنطقة ويعبر عن مشاعر كتلها الجماهيرية المسحوقة، ولئن كان هذا الصوت لم يكتب له النصر حتى الآن، إلا أنه لم يقل بعد كلمته الأخيرة. مهم جدا الوعي بما يدور من حولنا، الوعي بسبيل المجرمين، كما أنه من المهم الوعي بسبيل المؤمنين، لكي تتمايز الخطوط، هما مفرق طرق. إن سفور ووضوح الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح. فمن المهم كما نشكل وعينا تشكيلا صحيحا وأمينا ودقيقا بسبيل المؤمنين، أن نتعرف أيضا على سبل أهل الغواية لتجنبها، فينقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعي في الجاهلية. أسأل الله لي ولكم العافية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ثم قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إن الله يأمر نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين يعدلون بالله الأوثان والأنداد، نعم، قل لهم إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه. ما أباح الله عبادة غيره قط منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشرك هو الخطيئة التي لا يغفرها الله أبدا إلا بالتوبة منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إن بعض الناس يعني سولت لهم شياطينهم وزينت لهم أهواؤهم وخيالاتهم أننا نلتقي مع محمد في منتصف طريق فنعبد إلهه سنة ويعبد آلهتنا سنة وتنتهي المشكلة بيننا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم، قل إني على بينة من ربي، نعم، وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا. قل إني على بينة من ربي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قل إني على بينة من ربي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي وكذبتم به بالحق الذي جاءني من عند الله ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. سوف ترون مغبة هذا التكذيب. نعم، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما عندي ما تستعجلون به. الكفار من سفههم من حماقتهم من طيشهم يستعجلون عذاب الله عز وجل. سبحان الله. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قوم شعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ما عندي ما تستعجلون به، إن هذا إلى الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه، وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكم العظيمة البالغة، فهو يقص الحق وهو خير الفاصلين، خير من فصل القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده. ثم قاله: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينه، لو أن العذاب بيدي وأنا مالك أزمته وصاحب قراره لبادرتكم به يوم أن طلبتموه، يوم أن يعني استشرفتم له بصدوركم وبنحوركم، لو أن عندي ما تستعجلون به لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك، لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هنا سؤال تأتي شبهة: كيف نجمع بين هذه الآية لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم مع ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت لرسول الله: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك. كم رأيت من قومك؟ لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالنبي يعني قد عرض عليه عذابهم واستئصالهم، فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وقوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين؟ الجواب عن هذا أن هذه الآية تدل أنه لو كان وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم، لأنهم هم الظالمون، استشرفوا له بنحورهم وصدورهم، سألوه جهارا عيانا. أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل الذي عرض عليه هو ملك الجبال بأمر الله عز وجل، إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان بمكة يكتنفانها جنوبا وشمالا، ولهذا استأنى بهم وسأل الرفق بهم سبحانه. صلوات الله وسلامه على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى. ثم قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب، لقد جاء في الصحيح أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. هل تدرون ما هذه المفاتح الخمس؟ آخر آية في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والغيب نوعان، غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو ما غيبه الله تعالى عن جميع خلقه فلم يطلع عليه أحدا منهم، بل استأثر الله بعلمه وحده. هذه الخمس المذكورة المشار إليها إجمالا في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم المشار إليها تفصيلا في آخر آية في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر آية. ولقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. البشر قد يقفون على شيء من هذا، لكن أشياء جزئية ناقصة قاصرة. أما العلم الشامل الكامل المحيط فإنما رده إلى الله جل جلاله. هذا هو الغيب المطلق. أما الغيب النسبي فهو ما غاب عن بعض الخلق علمه وعلمه بعضهم، فهو غيب بالنسبة للجاهل به الذي لا يعلمه، لكنه ليس بغيب بالنسبة لمن يعلمه. مثلا لو أني أخفيت شيئا في بيتي أنا فهو معلوم بالنسبة لي، لكنه غيب بالنسبة لغيري ممن لم يعلم به. والغيب النسبي يمثل له بالجزار الذي قبل أن يفتح بطن الشاة ما في بطنها غيب بالنسبة له، إذا شق بطنها وفتحه واطلع على ما فيه لم يكن ذلك غيبا بالنسبة له. إذا كان الغيب المطلق استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله، فإن الغيب النسبي قد يطلع الله عليه من شاء من خلقه، إما بطريق الوحي أو بالتجربة أو بالعلم الحديث أو بغير هذا من وسائل يعني التعرف والتجارب البشرية المعاصرة. من الطرق المشروعة في معرفة الغيب النسبي أن يطلع الله أنبياءه على ذلك: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. هي أنباء غائبة على من لم يعلمها، على من لم يطلعه الله جل جلاله، لكنها يوما ما كانت واقعا مشهودا يشهده الناس. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أو قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قصة مريم وذريتها وعائلتها: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. من الطرق لمعرفة شيء من الغيب النسبي ما يحدث لبعض الصالحين من تحديث وإلهام ونحوه، كما حصل مع عمر رضي الله عنه. فقد روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عمر أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. نعم، فبينما عمر رضي الله عنه يخطب فجعل يصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. نعم، فقدم رسول من الجيش فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا صائح يصيح: يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله عز وجل. فقلنا عن عمر: لقد كنت تصيح بذلك من فوق المنبر. أيضا من الطرق التي يتعرف بها على شيء من الغيب النسبي أجهزة الأشعة والمختبرات تدخل في الجسم الإنساني وتطلع الفاحص على كثير من دقائقه وتفصيلاته. لكن ليس من الطرق المشروعة التجسس، التصنط المحرم، الاستعانة بالجن، الذهاب إلى الكهنة والعرافين. هذه وسائل شركية وكفرية يحاول البشر من خلالها أن يتثوروا أسوار الغيب وهيهات هيهات. ويعلم ما في البر والبحر، يحيط علمه بجميع الكائنات بريها وبحريها، لا يخفى عليه جل جلاله من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم حركة الجمادات، فما ظنك بالحيوانات، لا سيما المكلف منهم من جنهم وإنسهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاء عن ابن عباس في قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عبد الله بن حارث يقول ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا وعليها ملك موكل يأتي الله بعلمها، نعم برطوبتها إذا رطبت وبيبوستها إذا يبست، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك ربي ما أحلمك. ابن عباس يروي عنه سعيد بن جبير فيقول خلق الله النون وهو الدواء وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور، وقرأ هذه الآية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله يتوفى عباده في منامهم كما قال في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تحدث عن الموت الكبرى والموت الصغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. النوم أخو الموت، لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. هذا نحن نقول عندما نستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد إلي روحي وأذن لي بذكره، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. الأجل الذي كتبه الله جل وعلا لكل إنسان، ثم إليه مرجعكم يوم القيامة ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجزيكم على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولترجون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار. ثم قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، تحدثنا عن تفسير هذه الآية في أول سورة الأنعام، وتحدثنا عن علو الله جل وعلا على خلقه وعن فوقيته على عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، حفظة لحفظ أبدان عباده وحفظ لإحصاء أقوالهم وأعمالهم. القاهر الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء، ويرسل عليكم حفظة يحفظون أبدان البشر كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظ يحصون أقوال البشر وأفعالهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حتى إذا جاء أحدكم إذا احتضر توفته رسلنا أعوان ملك الموت إن توفي الأرواح نسب في القرآن إلى الله جل جلاله الله يتوفى الأنفس حين موتها آمرا وقاضيا به جل جلاله ونسب إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم نسب إلى أعوان ملك الموت ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون فإن لملك الموت أعوانا من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وهم لا يفرطون في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله أن تنزل إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله من ذلك ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين من الذين ردوا الملائكة محتمل أو الخلائق كلهم يردون إلى الله جل جلاله فيحكم فيهم بعدله كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ابن يريد يقول إن مرجع الضمير هنا إلى الملائكة مولاهم الحق وفي الباب حديث أبي هريرة إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرير الصالح قال أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة وإذا كان الرير السوء قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر إلى آخر الحديث إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في مثل هذا اليوم من الغد إن شاء الله وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.